بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا والوالدين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرابع السبر مع التقسيم بحصره الأوصاف بالتتميم في الوصف مع إبطال ما لا يصلح منها فباقيها الذي يستصلح، فما يكون حصره قطعيا قطع وغيره يرى ظنيا، وكل هذا حجة للناظر وهكذا يكون للمناظر. والخامس المعروف بالمناسبة بأن يكون الوصف ذا مناسبة ملائما فعل ذوي العقول على الذي يذكر في التفصيل، وبإخالة يسمى وكذا ذلك الاستخراج تخريجا إذا تضيفه إلى المناط، وهو أن يعين الوصف لتعليل إذن مع كون الأصل نفي ما سواه بشرط الاقتران إذ يغشاه كذا خلوه عن القوادح إن لم يجب عنها برد صالح. قال رحمه الله: الرابع السبر والتقسيم. سمى بالتقسيم وبالسبر والتقسيم، ومعنى التقسيم في اللغة جمع الأوصاف المحل، ومعنى السبر معنى السبر الاختبار، ومن هذا المعنى سبار ومسبار، وهو ما يعرف به الطبيب غور الجرح شدد. قال المراد هنا جمع أوصاف المحل واختبارها بحذف ما لا يصلح فما بقي يتعين يكون هو العلم. قال: وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي. فإن كان ذلك بالقطع فقطعي. متى يكون قطعي؟ إذا كان السبر والتقسيم الاثنين بالنفي والإثبات يكون قطعي، وإلا يكون. قال: وإلا فظني، وهو حجة للناظر والمناظر. هو في مناقشات يقول لك طيب تقول غلب على ظني، يقول لك أنا ما غلب على ظني، قال لك احنا باب الأحكام الظن حجة على الجميع، ما غلبت ظني المستدل حجتنا على المعترض، لكن غلبت الظن ما تصل إلى القطع يا شيخ، هنا نعتبره ظنية. هو لا، قلت لك إذا كان نطبق، إذا كان السبر والتقسيم قطعيين يكون قطعي. متى يكون قطعي؟ إذا كان الجمع والإبطال بالنفي والإثبات. تبغي مثال؟ أنا ما أحفظ إلا مثال واحد وهو يقول هما إجبار الذكر معلل هذا إثبات، وغير معلل نفي. شكرا. منفي صح ولا لا؟ وإذا كان معلل هل هو البكارة أو الصغر هذا إثبات، أو غيرهما هذا نفي. صحيح؟ الأول والرابع باطلان، لا في أحكام التعليل ولا في عدم ما ذكر، بقي معنا الصغر والبكارة. البكارة أيضا خالدة لأن إذا كانت طيب أحق بنفسها ويتعين أن يكون البكارة. قال: الخامس المناسبة. هذه أقوى عيلة المستنبطين لهم الجدليين وقد عليها الدوران والجزء العظيم. قال: بأن يكون الوصف لهم مناسبة في اللغة الملائمة من ضم الشيء إلى ما يناسبه ويلائمه، وفي الاصطلاح كونك تدرك أن في هذا الوصف في ترتيب الحكم على هذا الوصف حصول مصلحة أو دور، هذه المناسبة ومن المناسب. قال: بأن يكون الوصف له ملائمة لأفعال العقلاء عادة على ما سيأتي في تفصيل الملائمة. ويسمى هذا النوع الإخالة. الإخالة لأن الفقيه يخال أن يظن صلاحيته للتعليم. قال: واستخراجه تخريج المناط. هذا عند ابن الحاج قال تخريج المناط خلاف التعليف اللي علم الربيع ما هو تعليف المنحاج، الحاج قال تخريج المناط أي استنباط العلة من ذات الأصل لا بنص ولا بإجماع، هذا هو المناسب. قال: واستخراجه تخريج المناط. استخراج المناط استنباط العلة من ذات الأصل لا بنص ولا بإجماع، وبعضهم يجعله إقامة الدليل على الوصف المناسب على صلاحية للتعليم، وقال: ولا مانع من إطلاقها على المناسبة وعلى الدليل. لا. قال: وهو تعيين الوصف الذي يكون كذلك للعلة مع كون الأصل نفي ما سواه بشرط مقارنته وخلوه عن القواعد. عند الباب يكون يقترن وصف مناسب بحكم مع كون الأصل نفي ما سواه. الأصل أيوه، مع عدم وجود غيره صلاحية التعليل وسلامته من القواعد، أي شروط سلامة القواعد أصل شرط كله، لكن هنا جزء من التعليل كالإشكال مناسب للتحريم ومقارن له وغيره من مزاحم بوصف آخر طالع التعليل وسالم من القواعد، على خلاف تعريف الحاكم. هذا هو اللي بسوى عليه. قال بشرط مقارنته وخلوه عن القوادح الآتي بيانها. قال فإن يكن خفيا أو لم ينضبط عل البلازم لذاك منضبط، كسفر مضنة المشقة والوطئ للشغل الذي في العدة، ثم المناسب الذي تقدم هو ضروري فحاجي فما بعدهما، ثم المناسب الذي تقدم هو هو ضروري فحاجي فما بعدهما يعرف بالتحسين، فأول منها لحفظ الدين فالنفس فالعقل، فبعده النسب فالمال فالعرض فحقق الرتب، ومكمل لذا يكون لاحقا به كمسكر قليل وافقا كثيره في الحد أما الحاجي، فنحو بيع في سوى المحتاج، فإن ذا يلحق بالضروري وذاك الاستئجار للصغير في أن يربى، ولهذا مكمل مثل خيار البيع حين يحصل. قال فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط، هذا تعريف العلة بصفة عامة، علة تعريف العام اللي يشمل جميع أنواع وصف ظاهر منضبط مستمد على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم، ظاهر احتراز من الخفي، أعمال القلب خفية، الرضا في العقول خفي، بمن اعتبر مظنة، المظنة هي النقص تصريح بالقبول، هذا علوق الرحم خفي تبرم مظنته، هي الإقرار أو الأشهر، لا يكون في البطن شيء إلا ظهر، والعمدية في القتل قلبية تبرم مظنته وهي الآلة. طيب منضبط احتراز من السفر، مشقة خفية ومنضبط وغير منضبط وتتفاول، ولا نعرف القدر الكافي لناطق الحكم، فاعتبرنا المظنة وهي السمسات مسافة القصر عزم عليها يقصر. هذا تعريف العلة بصفة عامة جابوا له تخلص، هذا تعريف العلة حيه. قال فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر مظنته اعتبر ملازمه وهو المظنة كالسفر للمشقة والوطئ لشغل الرحم في العدة، ثم المناسب الوطئ ما هو العلة؟ العلة تحقق براءة الرحم، وهي الأقراء ولا تقرأ أو أشفق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي كذلك، هذه مظنة. قال ثم المناسب ضروري فحاجي فتحسيني، فالأول ما فيه حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض، كان من حقه أن يقسمون الأول من حيث الاعتبار والإغراء والخلاف، كل مناسب ثلاثة أنواع: معتبر وملغى إجماعا ومختلف، هذه أقسام المعتبر وله تقسيمات، وهذه المعتبر ينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسين، وهذا التقسيم هو مقاصد الشريعة، فهمت؟ هذه مقاصد الشريعة ثلاثة لا رابع لها، ما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسين لا رابع لها، أقرأ في الموافقات سجلت هذه التقسيمات. قال والمكمل لذلك ملحق به، مكمل الضروري ضروري ومكمل الحاجي حاجي، أما التحسين فلا يعتبر كمصلحة إلا في مولد النص، كمصلحة لا يعتبر لضعف. قال كالحد بقليل المسكر كالكثير المسكر، قال لك من شرب ما لا يسكر لقلته يقيم عليه حد لأنه يدعو لكثير قليل يدعو لكثير من يقام عليه حج زجرا عنه تباعد عنه مطلقا. والحاجي نحو البيع في غير محل البيع والإجارة ما لم يكون تترتب عليه حظ النجف حاج معنى يصبح ضروري لا ترك كاللقيط تبذل من مرضع ضروري وكذلك إذا لم يكن إذا لم يبيع له طعام يموت يصبح ضروري وكذلك السكن إذا كان في أرض سلف ولا يجبر سكن يموت يصبح ضروري وإلا نصل لحاجة. قال نحو البيع في غير محل الضرورة فإن ذلك ملحق بالضروري كالاستئجار اللي هو اللي يتوقف عليه الضروري كالاستئجار لتربية طفل ونحوه ومكمل هذا كثبوت الخيار في البيع ونحوه هذا في البيع في الحاجة مكمل الحاجة كالخيار في البيع شرع لتتروى وتتحقق أنك مالك مغبوب وكالكفاءة في النكاح أيضا مكمل الحاج لأن هذا عالي البقاء إذا كان تفضلونه دائما تقولوا ما تستحق أنه فيقول روح عالي. والتحسيني ما لا ينافي قواعد الشرع مع مناسبته نأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن كثير كاجتناب القاذورات والإنفاق على الأقارب المحتاجين وعليك أنواعهم ما لا ينافي قواعد الشرع مع مناسبته كسلب العبد المسلم الشهادة والولاية بالأولى هذا عند البعض لانحطاطه عادة عن مرتبة الحر يقول المراتب هو نازع عنه سيدي وهو لا يساوي قال لانحطاطه عادة عن مرتبة الحر أحسن الله.